الحالة الوحيدة التي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة فيها هي إذا نوى أن يجمع هذه الصلاة مع غيرها من الصلوات، كأن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر، أو يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء لعذر، فهذا الذي يجوز له التأخير، الذي يجوز له الجمع. ما الذي يجوز له التأخير اختيارا؟ الذي يجوز له الجمع. والجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا لعذر من سفر أو مرض أو مطر يشق معه أداء الصلاة والذهاب إلى الجماعة